بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إخواني إن شاء الله. وصلنا قول المؤلف قال: والمجزئ منها شيئان، منهما شيئان يعني في الذبح، قطع الحلقوم والملئ. هناك أمور أخرى تتعلق بالذبح أحب أن أذكرها، وقد ذكرت بعضها قبل أن نخرج. لا يجزئ الذبح إلا إذا كان في الحيوان حياة مستقرة، أن تكون في الحيوان حياة مستقرة. والمراد بالحياة المستقرة أن الحيوان لو ترك لعاش مدة من الزمن، قيل نصف يوم قيل يوم أو يومين، المهم أن تكون فيه حياة مستقرة. أما إذا لم تكن فيه حياة مستقرة وذبح، فهذا الذبح لا يحل هذه الذبيحة. هذا هو المشهور عند علماء الشافعية. وهناك قول آخر يعني فسر الحياة المستقرة بأن لو ذبحت هذه البهيمة لاضطربت، يعني حركت رجليها أو حركت يديها تحريكا شديدا. وكذلك عند الذبح الدم يعني يكون دافقا، الدم يكون دافقا، وهذا يدل على حياة القلب، فإن حركة الأعضاء تدل على حياة الدماغ، ودفق الدم يدل على حركة على حياة القلب. فمن ذبح ذبيحة وظهرت فيها هاتان العلامتان، دفق الدم واضطراب في اضطراب شديد في الأعضاء في اليد كاليدين والرجلين، فهنا صح الذبح وجاز أكلها. هناك قول ثالث قالوا لو أن الذبيحة عندما تذبح طرفت عينها أو حركت ذنبها جاز، لكن هذا القول فيه ضعف لأنه لا يدل صراحة على حل الذبيحة وأنها ذبحت وهي حية، أنها ذبحت وهي حية. وسيأتي مزيد كلام على مسألة الذبح عند الكلام عن ذبائح أهل الكتاب. قال المؤلف: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. الصيد مباح، يعني الأصل في الصيد أنه مباح، سواء كان لسد حاجة الجوع أو كان من باب التفكه يعني والترفيه، لكن يحرم إذا كان الصياد لا يأكل صيده أو لا يعطيه لمن يأكله، يعني كأنما يلعب فقط، يعني يتخذ الحيوان غرض فقط للتصويب لا للأكل. فإن صاد لأجل أن يأكل أو لأجل أن يطعم غيره فهو مباح. والصيد إما أن يكون قال: ويجوز الصيد بكل جارحة معلمة. الجارحة من السباع ومن جوارح الطير. الجارح يعني هو ما يجرح، يعني إما أن يقتل بمخلبه أو أن يقتل بنابه، إما أن يقتل بمخلبه أو أن يقتل بنابه. فالسباع كالكلب المعلم، الذئب، الأسد أو النمر، يعني لو قدر أنها علمت ودربت فهي تقتل بنابها. وجوارح الطير كالنسر والصقر والشاهين وغيرها تقتل بمخلبها. وهناك صورة أخرى أو صور أخرى للصيد، يعني منها أن يضرب، يعني الآن موجود بكثرة، أن يضرب بالسهم مثلا فيخرق، أو أن يضرب بالعيار الناري يعني البنادق وغيرها فتخرق الصيد، فكل هذا جائز إن شاء الله. أما لو ضرب الرمح فصاد بعرضه لا بحده، يعني لم يخرق إنما قتل الصيد هكذا بثقله، فهذا لا يجوز لأنه ميتة، لأنه ميتة وهو من الوقيذ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشرائط تعليمها أربعة، يعني الكلاب أو السباع المعلمة والطيور المعلمة حتى تأخذ صفة التعليم، حتى تأخذ صفة التعليم لتأخذ حكم المعلم، لتأخذ حكم المعلم نحتاج إلى أربعة شرائط. الأول أن تكون إذا أرسلت استرسلت، يعني لو صاح بها لتلحق بالصيد ركضت. الأول أنها إذا أرسلت استرسلت، يعني أنها تفهم منه إذا أطلقها لأجل الصيد. وإذا زجرت انزجرت، يعني لو صاح عليها أن تكف أو تبتعد عن الصيد أو لا تركض لانزجرت. ثم الثاني قال: وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه، لم تأكل منه بمعنى أنها ما صادت لنفسها وإنما صادت لصاحبها، فلو أكلت منه دل على أنها ما صادت، ليست معلمة، فلم تصد لصاحبها وإنما صادت لنفسها. لكن هذا الشرط يعني شرط بعض أهل العلم أن تكون المدة يعني بين الصيد وبين وصول صاحب الكلب أو الطير يعني فترة يسيرة، أما لو طال الوقت فترة طويلة وأكل منه هنا قالوا يجوز، لأنها يعني بقيت فترة طويلة وجاعت فهي صادت لصاحبها لكن احتاجت إلى الأكل، يعني علل بهذا التعليل وهو تعليل معقول المعنى. إذن إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا. قال: وأن يتكرر ذلك منها، يعني الأول إذا أرسلت استرسلت، الثاني إذا زجرت انزجرت، الثالث إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، الرابع أن يتكرر هذا الفعل، يعني كلما أطلقها يعني لو أرسلها استرسلت ولو زجرها انزجرت ولم تأكل، يعني هذا فدل على أنه سلوك لها وأنه تعليم وليس بمحض الصدفة. هذا الجارح وهذا السبع إذا كان بهذه الأوصاف، إذا كان بهذه الأوصاف صح صيده، ولو صاد ولم يصل ومات الصيد قبل أن يصل إليه صاحبه، يعني صاحب الكلب أو الطير، صح، يعني جاز أكله. أما إذا لم يكن معلما أو إذا كان معلما لكن اختلت بعض هذه الشروط، قال: فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته، يعني السباع والطيور لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكر، وهذا حكمه كحكم غير المعلم. لو أن غير المعلم الكلب أو الطير صاد ثم أدركت هذا الصيد، فإن أدركته حيا ذبحته وجاز لك أكله، أما إن أدركته ميتا أو أدركته حيا لكن لم تستطع ذبحه ولم تجد شيء حتى مات، هذا يحرم. لماذا؟ لأن هذا الجارح أو السبع غير معلم، فهو بحكم من لم يعلم أصلا. إذن شرط حل الصيد وإن مات قبل إدراكه أن يكون الجارح والسبع معلما. نعم. قال: وتجوز الزكاة بكل ما يجب، قبل أن أأتي إلى مسألة الذبح أيضا هنا، لو أنه أطلق كلبه أو أطلق طيره ثم صاد له صيدا، فوجد عند الصيد مع كلبه كلبا آخر، وجد مع كلبه كلبا آخر، سواء كان هذا الكلب الآخر معلم أو غير معلم، فإن علم أن كلبه هو الذي صاد حل الصيد، وإن لم يعلم هل كلبه هو الذي صاد أم ذاك الآخر هو الذي صاد، فعند الجمهور أن هذا يحرم، أن هذا يحرم. وكذلك لو رمى صيدا بسهم أو بعيار ناري وسقط هذا الصيد في الماء، فإذا رجح أن الصيد قتل قبل أن يصل إلى الماء ويختنق بالماء فإنه يؤكل. أما إذا اشتبه عليه هل هذا الصيد مات قبل أن يصل إلى الماء أو بعد أن وصل إلى الماء، فهنا قلنا الأصل في الذبائح الحرمة، وهنا ترجح الحرمة على الحل، على الصحيح، على الصحيح من كلام أهل العلم. وهنا مسألة أخرى، هل المكان الذي يعني لو بالنسبة للطيور لا بأس، لكن لو أن كلب الصيد أو السبع الذي صاد وعض الصيد، هل مكانه طاهر أم نجس، وهل يجب غسله؟ جمهور الشافعي على أن مكان عضة الكلب يجب أن تغسل سبعا وتدلك أيضا بالتراب، ومنهم من قال تقطع، ومنهم من قال هي نجاسة مخففة يعفى عنها. المشهور أنه يغسل، والذي تنصره الأدلة أنه مما يعفى عنه، أنه مما يعفى عنه. قال: وتجوز الذكاة يعني الذبح بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، كل ما كان له حد، كل ما كان له حد يمكن أن يذكى به فالذكاة فيه صحيحة، سواء كان سكينا من حديد، من معدن، حتى لو كانت من خشب، حتى لو كانت من أي شيء، كل هنا تفيد العموم، من ألفاظ العموم. خرج السن والظفر، يعني السن هو أن يذبح بسنه، يعني بعض الناس إذا لم يجد شيئا يذبح به يعني ممكن أن يعض بسنه، يعض الذبيحة ويذبحها، أو أن يجد عظما سنا يعني لحيوان ميت وما شابه فيذبح به. قال: والظفر هو أن بأظافره يعني يحاول ذبح الذبيحة. أما السن فلأنه عظم، وأما الظفر فقال عليه الصلاة والسلام هو مدي الحبشة يعني الأحباش. وكونه عظم يعني العلة، يعني اختلف أهل العلم في العلة، لماذا يعني لو أنه ذبح ليس فقط بالسن، بأي عظم، لو ذبح بأي عظم لا يصح. ورجح العز بن عبد السلام أن المسألة تعبدية، يعني يحرم الذبح بالعظم، قال هذا تعبدي. ومنهم من قال لأنه من أعضاء الحيوان فلا يجوز أن يذبح به، يعني العظم من أجزاء الحيوان، ليس هذا الحيوان حيوان آخر. المهم ما قاله العز بن عبد السلام متجه وقوي، وهو أن المسألة تعبدية. الله تبارك وتعالى أعلم. نعم. قال المؤلف: وتحل ذكاة كل مسلم. نعم، ذكرنا أن يستحب أن يكون المذكي رجلا، وتجوز ذبيحة المرأة وكذلك الصبي. المميز لا خلاف، والخلاف فيه ضعيف، وكذلك غير المميز والمجنون الصحيح أن ذكاته تحل الذبيحة. قال: وتحل ذكاة كل مسلم. قال: وكتابي. قال: وكتابي. الكتابي ذكرنا أخواني قبل قليل أن الكفار ثلاثة: كتابي، وله شبهة كتاب، ووثني. ووثني الذي تحل ذبيحته هو الكتابي فقط، يعني اليهودي والنصراني والصابئ ومن كان من أهل الكتاب، يعني منهم. قال: ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني. المجوسي له شبهة كتاب، مع ذلك قلنا يعاملون معاملة أهل الكتاب فقط في مسألة الجزية، هذا المشهور عند أكثر أهل العلم. أما في الذبائح والزواج من نسائهم فالمجوس يعاملون معاملة الوثنيين. أما الوثني فلا تقبل منه الجزية، ولا تحل ذكاته، ولا تنكح نساؤه. وهنا مسألة يعني عمت بها البلوى، وأحب أن يعني أذكرها بشيء من التفصيل. لا شك أخواني أن المسلم حتى تحل ذبيحته يشترط فيها شروط، وذكرنا بعض شروطها، منها أنه يقطع الوذجين وغير ذلك. ومنها أيضا أن يذكر المسلم اسم الله، أن يقول بسم الله. فلو أن المسلم ذكر اسم غير الله على الذبيحة لم تحل. لو أن المسلم ذكر على اسم غير الله لم تحل. فلو رفع، يعني الإهلال هو الرفع، يعني لو أهل عند الذبح بذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته. فيشترط أن يذكر ذكاة شرعية، ويشترط أن يذكر أن لا يذكر اسم غير الله. أما ذكره لاسم الله فعند الشافعية مستحب ولا يجب، مع أن عند غيرهم واجب، لكن عند الشافعية مستحب ولا يجب. فلو لم يذكر سواء عمدا أو نسيانا فذبيحته صحيحة، لكن لو ذكر اسم غير الله على الذبيحة فذبيحته تعتبر ميتة، وهي يعني يحرم أكلها، وهي نجسة، طيب الآن نأتي إلى الكتابي. الكتابي أولا يشترط أن يذبح كذبح المسلم، حتى تحل ذبيحة الكتابي يشترط أن يذبح كذبح المسلم. كيف؟ أن يذبح الذكاة الشرعية، يعني بقطع الوذجين والبلعوم، البلعوم والمرئ والوذجين. ولو قلنا بالاكتفاء بالبلعوم والمرئ أيضا لا بأس. الذي كان عليه أهل الكتاب قديما أنهم كانوا يذبحون كذبح المسلمين، وإلى الآن اليهود من أهل الكتاب يذبحون كذبح المسلمين. يعني الآن أقرب طريقة للذبح عند غير المسلمين هم اليهود، فهم يذبحون إلى الآن، هذا المشهور يعني أنهم يذبحون كذبح المسلمين. أما النصارى فقد شاع في أوساطهم أنهم لا يذبحون كذبح المسلمين، وإنما يذبحون بعد أن يميتوا الذبيحة، ولهم في ذلك قوانين، ولهم يعني مسألة حقوق الحيوان أو مسألة الرفق بالحيوان. فهم يرون أن الذبح على طريقة المسلمين أنه تعذيب للحيوان. لذلك ماذا يفعلون؟ يلجؤون إما إلى صعق هذه الحيوانات بالكهرباء، أو إدخالها في أماكن فيها غاز مخدر، أو إذا كان الحيوان كبيرا كالإبل والبقر وما شابه يضرب على رأسه. فهنا إذا كان الذبح يعني ما صعق من الحيوان بالكهرباء أو بالغاز أو ضرب على رأسه، ما كان من الذبح قبل أن يموت الحيوان وكانت فيه حياة مستقرة صح، وما كان بعد الموت فهو ميت حتى وإن قطع رأسه، فما الفائدة من قطع الرأس بعد موت الحيوان؟ طبعا الأصل، احنا قلنا الأصل في الحيوانات الحل، لكن الأصل في الذبائح الحرمة. فالآن كثير من البلاد، بلاد النصارى وغيرهم، يذبحون أو يصدرون لحوما لنا للمسلمين. هنا نقول هل ذبائحهم حلال على الأصل أم لابد أن نتيقن أنها مذبوحة على الطريقة الصحيحة؟ فيه خلاف، الصحيح أنها ممنوعة حتى يترجح لنا أنها ذبحت على الطريقة الصحيحة. هنا قد يقول قائل طيب الأصل أن ذبائحهم حلال. نقول الأصل أن ذبائحهم حلال لما كان حالهم أنهم يذبحون كذبح المسلمين، كما يذبح المسلم ذبيحته الشاة أو البقرة ذبيحته حلال. لكن الآن القوانين التي وضعوها جعلت الأصل في ذبائحهم أنها ممنوعة، لأنه يميتها ثم يذبحها. إذن هنا لا نقول الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال، نقول الأصل أن ذبائح أهل الكتاب ميتة حتى يظهر لنا حل الذبح، إما عن طريق التصوير أنهم يذبحون، أو عن طريق بعض اللجان والمراقبات التي يقوم بها المسلمون. وهناك يعني كثير من الشركات التي تصدر اللحوم تجعل عندها يعني ممثلين مراقبين من المسلمين ليتابعوا مسألة الذبح. أما إذا كانت الذبيحة تأتي من بلد مسلم أو الغالب فيه أن أهله مسلمون، فهنا يعمل بالأصل أن ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج إلى تدقيق وإلى تحري. إذن ذبيحة الكتاب شرطها الأول أن يذبح كذبح المسلم، أن يذبح كذبح المسلم لا أن يخنق ولا غير ذلك. الثاني أن لا يذكر عليها اسم غير الله. النصارى واليهود مع أنهم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرفت دياناتهم، لكن في الذبائح كانوا يذبحون على طريقة، يعني كانوا يذكرون اسم الله على الذبائح، وهذا كان هو المعتاد. طيب لو أنهم ذبحوا على غير اسم الله، يعني لو أن النصراني ذبح على اسم عيسى عليه السلام، أو أن اليهودي ذبح على اسم عزير، أو أن الصابي ذبح على اسم داود أو غيره، فهنا جماهير أهل العلم على أن هذه الذبيحة لا تؤكل لأنها ذكر عليها اسم غير الله. نعم ذهب قال البعض بالجواز، لكن الصحيح أنها لا تؤكل لأنها أهل بها لغير الله وتدخل في المحرمات كما سيأتينا. إذن في أحسن الأحوال ذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم، ذبيحة الكتاب كذبيحة المسلم، فما حل في ذبيحة المسلم حل في الكتاب، وما حرم في ذبيحة المسلم حرم في ذبيحة الكتاب من باب أولى. قال أما المجوسي والوثني، فالمجوسي والوثني وكذلك المرتد، لو أن مسلما ارتد فذبائحهم لا تؤكل ولو أنهم ذكروا اسم الله، لأن ذبيحة غير المسلم تعتبر ميتة، ذبيحة غير المسلم تعتبر ميتة، والميتة نجسة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى. لو ذبحت شاة أو ذبحت بقرة أو غيرها ووجد في بطنها جنين، فعندنا حالان: إما أن عندما تذبح الأم وتبقر بطنها يخرج الجنين حيا، فإن خرج حيا وجبت ذكاته كما ذكيت أمه، يعني أيضا بقطع الحلقوم بحلقه ولبته. أما إذا خرج ميتا، أما إذا خرج هذا الجنين ميتا فذكاته بذكاة أمه، فذكاته بذكاة أمه، وهذا يستثنى من الميتة، فهذا من المستثنيات من الميتة كما سيأتينا. فيستثنى من الميتة الجنين إذا خرج ميتا ذكاته ذكاة أمه، وهذا تنطبق عليه القاعدة أن التابعة تابع، التابع تابع، فالجنين تابع لأمه، فإذا ذكيت أمه كانت ذكاته تابعة لذكاة أمه. نعم. قال: إلا أن يوجد حيا فيذكى. قال: وما قطع من حي فهو ميت، وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. لو أن إنسانا ضرب صيدا فقتله وأبان جزءا منه كاليد أو الرجل باستثناء العنق، يعني الرقبة، فالجزء الذي انفصل كليا، إذا انفصل كليا لو أنه تعلق بشيء يسير لا يضر، لكن إذا انفصل كليا فهذا الجزء الذي قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت وهو نجس، فهو ميت وهو نجس. يستثنى من ذلك، قال، الشعور، يعني الشعر أو الريش المنتفع فيه في المفارش والملابس، المفارش والملابس. هنا فقط في ذبيحة المجوسي أنا ذكرت لكم إخواني، قلت نصارى أهل الكتاب، النصارى العرب، يعني جماهير الشافعية على أنهم يعاملون معاملة المجوس، فذبائحهم لا تؤكل، ذبائحهم لا تؤكل، فهم لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، وإنما لهم شبهة كتاب، لأنهم كما ورد عن عمر رضي الله عنه قال إنهم ما قصدوا النصرانية يعني كدين، وإنما أرادوا ما فيها من حل الحرام كأكل الخنزير والخمور وغيرها، يعني أنهم اعتنقوها بعد أن حرفت، اعتنقوها بعد أن حرفت، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى تفصيل ما حل وما حرم. قال رحمه الله: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. طبعا ذكر العرب هنا لأن القرآن لما نزل على العرب ونزل في جزيرة العرب، فذكر الأشياء التي يعني أقر العرب على الأشياء التي كانوا يأكلونها، وحرم أشياء فخرجت من هذا الحل. وإنما المراد بالعرب هنا من لم يعني تنتكس فطرته، من لم تنتكس فطرته. أما من انتكست فطرته كبعض أهل البوادي من الأعراب الذين يعني يأكلون كل دارج على الأرض، أو كذلك ممن كان ميسورا، يعني يقاس، يعني يعتبر في الحل من كان ميسورا، لأن غير الميسور يأكل أيضا كلما دب ودرج. وكذلك يشترط أن لا يكون في المجاعة، إنما في حال السعة وفي حال الرفاهية. قال: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. ثم قال: ها إلا ما ورد الشرع بتحريمه، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. نعم، عفوا. قال: وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته، إلا ما ورد الشرع بإباحته. قال: ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، يحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ما له ناب قوي يعدو به يعني يصيد به. وإنما شرطوا ما له ناب قوي يعدو به لأنه آلة القتل عنده، لأنه آلة القتل عنده، وعندها سيوصف أنه من السباع. فخرج بقولهم قوي يعدو به، خرج به بعض الحيوانات مع أن لها ناب. من ذلك خرج الضبع، فالضبع على قول الجمهور وعلى قول الشافعية أنه حلال، وقد ورد فيه حديث. خرج أيضا الثعلب اللي احنا نسميه الحصيني، هو أيضا جائز عند الشافعية. وأيضا ابن عرس اللي احنا نسميه الواوي، يعني القول يعني هناك قول أنه جائز، بل هناك قول حتى بأن الهير أو القطة جائزة، لكن ابن عرس أو الواوي والقطة أو الهير أو السنور هذه فيها خلاف الأكثر على أنها لا تحل. وسبب في ذلك أنهم قالوا: نعم هو له ناب لكنه لا يعدو به، إنه لا يعدو به. وطبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف، يعني الضبع يعني لولا أن ورد فيه حديث، وإلا فالضبع يعدو ويقتل بنابه، بل أقوى ناب كما يذكر علماء الحيوان، أقوى ناب هو ناب الضبع، وهو مما يأكل الجيف. لكن ورد فيه حديث أنه صيد، وأن من صاده عليه أن يذبح كبشا، هذا بالنسبة للحاج. وقد ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يأكلونه. قال: ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، يعني الطيور كلها لها مخالب، الدجاجة لها مخلب، الديك الرومي له مخلب، لكن هذه المخالب لا يعدو بها الطير. التي يعدو بها ويصيد بها كالبازي والنسر والصقر وما دخل في معناها، وما دخل في معناها. هنا أخواني، هنا نذكر لا أذكر هذا وارجع. قال: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. يحل، الصحيح أنه إذا خاف الهلكة وجب عليه أن يأكل حفاظا على نفسه، أما قبل أن يصل إلى حد الهلكة فيحل له، أما إذا خشي الهلكة فيحرم عليه. قال: أن يسد به رمقه، يعني لا أنه يأكل حد الشبع، لا يأكل حد الشبع. وأيضا عندما يأكل لا يأكل أكل المتلذذ بالميتة، لأنه إنما أكلها اضطرارا، لأنه إنما أكلها اضطرارا. قال: ما يسد به الرمق، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: ولنا ميتتان حلالان، السمك والجراد، السمك والجراد وإن ماتت سواء مات حتف أنفه أو مات بفعل الإنسان فهو حلال. قال ودمان حلالان الكبد والطحال. الكبد معروف والطحال أيضا معروف، وهما مستثنيان من الدم، مستثنيان من الدم. والسمك والجراد مستثنيان من الميتة، وكذلك الجنين أيضا مستثنى من الميتة. فثلاثة أشياء تستثنى من الميتة: الجنين والسمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال. أرجع هنا وسأذكر بعض الأصول التي يعرف بها حل الحيوان وحرمته. إخواني الأصل ابتداء عندنا الأصل الحل، الأصل في الحيوانات في الطيور في كل ما على وجه الأرض أنه حلال، أنه حلال. يتأكد الحل، يتأكد الحل إذا جاء النص، إذا جاء النص بحله، كالنص بحل الغنم والبقر والإبل وغير ذلك والدجاج. فالحل عفوا النص هذا مما يدل على الحل. ما يخرج من الأصل، ما يخرج من الأصل يعني للحرمة صور. أول ذلك ما نص عليه القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الميتة معلومة، النطيحة التي ماتت نطحتها أختها فماتت، الموقوذة يعني التي قتلت بشيء ثقيل، المتردية التي وقعت من مكان عال فماتت، ما أكل السبع ما أكل منها. جميع هذه المتردية والنطيحة إذا أدركت حية فذبحت حلت، لكن إن لم تدرك حية فهي ميتة. إذن ما يحرم بالنص ما ذكرناه، وأيضا ما يحرم بالنص ما له مخلب من السباع وله ناب من العفو، ما له ناب من السباع وله مخلب من الطير، وأيضا ما يحرم المستخبث كل خبيث كالحشرات الحيات وغيرها، الحيات وغيرها. وأيضا مما يعني يستثنى من الحرمة ما كان من حيوان البحر، حيوان البحر، حيوان البحر ثلاثة، أو عفوا الحيوانات ثلاثة: بحري صرف، بحري بشكل كامل يعني في كل وقت في الماء، وبحري